بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الدرس العاشر من دروس الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. حديث جبريل. إخواني، هذا الحديث العظيم الذي حوى الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وقيام الساعة وغير ذلك، نبدأ بالتعليق على أوائله. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، كناية عن النظافة، شديد سواد الشعر أيضا، لا يرى عليه أثر السفر، لأن الإنسان لو كان مسافرا لا بد يعني أن يظهر عليه شيء من عدم هذه النظافة وعدم هذا الجمال، ولا يعرفه منا أحد. قال العلماء: ومن هنا ينبغي على طالب العلم أن يكون شامة بين الناس في نظافته، في هندامه، في جماله، في ترتيبه لملابسه وشعره. فالفقر شيء والنظافة شيء آخر، الفقر شيء والترتيب والجمال شيء آخر. فمن هنا قال العلماء في شروح هذا الحديث أنه ينبغي لطالب العلم، كما جاء جبريل عليه السلام وجلس بهذا الشكل وبهذا التأدب وبهذا المنظر، على طالب العلم أن يكون كذلك. فأسند ركبتيه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. جبريل اقترب من النبي فوضع ركبتيه بحذاء ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه، جبريل وضع كفيه على فخذيه، جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه أو على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى بعض الشروح والحواشي سنجد كلاما طويلا من حيث اللغة ورجوع من حيث اللغة ورجوع الضمير إلى أقرب مذكور أو إلى الأبعد، وإذا فصل فاصل والفاصل تابع للأول وتابع للثاني، كلام طويل من حيث اللغة ورجوع الضمير، ولكن إخواني هذه الرواية المجملة هنا جاءت مفسرة فانتهى الأمر، جاءت مفسرة في مسند الإمام أحمد وعند النسائي بلفظ ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وضع جبريل الركبة بحذاء ركبة النبي ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إخواني علينا أن نتأمل هذا المنظر، ولا مانع أن تغمض عينيك وتتخيل الهيبة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا جلسوا إليه كأن على رؤوسهم الطير، والعظمة من مهابته صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الغريب الذي دخل بشكل غريب، لا هو من أهل البلد ولا يظهر عليه علامات السفر، هذا كله غرابة. ليس هذا فحسب، إذا دخل الداخل يجلس حيث انتهى به المجلس، لا، هو جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، ووضع ركبتيه إلى ركبتيه لشدة قربه. ليس هذا فقط، بل وضع أيضا يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني كل هذا للتأمل، كل هذا للتأمل. لو أغمضت عينيك وتخيلت هذا الأمر العظيم وهذا الموقف الجلل أمام الصحابة الكرام، ماذا سيجري بهم؟ ماذا سيحل عليهم؟ لماذا كل هذا؟ حتى يعلمهم أحكام الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. هو ما جاء ليتكلم عن المكفرات وكيف يخرج الإسلام من دينه وهم حديثو عهد بجاهلية وعبادة أصنام. كل هذا الأمر الغريب العجيب كان حتى يغرس في قلوبهم أحكام الدين، والنبي بين أظهرهم، وما زال الإيمان حديث عهد بقلوبهم، جاء ليعلمهم أحكام الدين. كذلك أخي الداعية، اغرس في قلوب الناس الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، الأخلاق، التربية، السلوك، قبل أن تحاول يعني إخراجهم من دينهم أو بماذا يخرجون من دينهم. هكذا فعل جبريل، كل هذا المنظر العجيب الجلل حتى يغرس في قلوبهم الدين. نعم، إذن هذا المقطع الأول، أنه جاء بشكل غريب وسأل وجلس بأسلوب غريب وبدأ بالسؤال. الإسلام ثم عدد أركانه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. السائل كما ذكرت لكم في درس سابق، السائل ينبغي له أن يكون لا يعلم الإجابة، وأن لا يظهر، يعني المستمع لا يظهر للمتكلم أنه يعلم وهو لا يعلم، نبهنا عليه. فهنا يسأله ويصدقه، أيضا هذا شيء عجيب. ثم سأل عن الإيمان فأخبره، ثم سأل عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يسألون كثيرا عن الخشوع في الصلاة، الجواب أشعر أن الله ينظر إليك، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أعلم، لا أنا ولا أنت. قال فأخبرني عن أمارتها، وليس أماراتها، أمارتها. قال أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. في شرح هذا الحديث أقوال عدة من حيث الظاهر أو إشارة أو كذا أو كذا، علينا إخواني أن نفهمه ظاهرا، هو كما يعني هو كما هو دون الإشارات وما يدل عليه من قريب أو من بعيد، نفهم ظاهره. يقول النبي أن ترد الأمة ربتها، لو أن إنسانا عنده أمة، يعني هذا كان في زمنهم، في زمن العبيد، لعلنا سنطيل اليوم الدرس دقيقة أو دقيقتين. لو أن الرجل عنده إماء، عنده إماء، الحبل في الأمة عيب، الأصل في الأمة أن سيدها لا يجعلها تلد، لا يجعلها يعني تحبل منه لعدة أسباب، أولا الحبل في الأمة عيب، لأنها ستنصرف عن خدمة سيدها، وإذا ولدت سيكون لولدها يعني قد يعير مثلا أنه ابن أمة قد، وهذا لا ينبغي أن يكون طبعا. والأمة تعتق بوفاة سيدها، صارت أم ولد. إذن الأصل في الإماء أن الحبل عيب، والسيد لا يجعلها تحبل منه. هنا يقول أن تلد الأمة ربتها، متى يجعل السيد أمته يعني تلد منه؟ إذا كان عنده كثير من الإماء، فإذا كان عنده كثير من الإماء لا ضير، فلو يعني ولدت منه واحدة أو ثنتين لا ضير، عنده غيرها. فهنا أن تلد الأمة ربتها كناية عن كثرة الخير بأيدي المسلمين آخر الزمان، كانوا في شدة وكانوا كذا وكذا، فكثر المال بأيديهم، كثر المال بأيديهم. ولكن يا ترى هل استفادوا منه؟ هل قدموا لأمتهم ولمشروعهم ولإسلامهم ولدينهم؟ إذا الحديث أن تلد الأمة ربتها كثرة الخير في أيدي المسلمين، فالأمة تلد من سيدها. أن تلد الأمة ربتها تمام لكثرة الخير، وأن ترى تصير يعني أن تلد الأمة ربتها. أيضا لنشرح الظاهر اللفظ، الأمة هذه الأمة من السيد، ربتها يعني سيدتها. كيف تكون هذه أمة وكيف سيدتها؟ لو أن الرجل يعني ولدت أمته منه، فالذي في بطنها هو سيد تبعا لأبيه، سواء كانت يعني بنت أو ذكر أو بنت. الذي في بطن الأمة حر، والمرأة الحامل الأمة هي أمة، والذي في بطنها حر، فالذي في بطنها سيد وهي أمة. أن تلد الأمة ربتها سيدتها، لماذا؟ لأنه حر، والولد يخرج حرا وهو في بطن أمه حر، وتصبح أم ولد لها أحكام طبعا، منها يعني هي ليست أمة من كل الوجوه وليست حرة من كل الوجوه. طيب، وأن ترى الحفاة العراة، لا يشترط أن يكون هنا اللفظ عراة بمعنى عراة، لا، عراة بمعنى يعني الملابس الرثة والحال المزرية التي كانوا عليها. نعم، الحفاة العراة العالة، العالة فقراء، رعاء الشاء، رعاء يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان، صار عندهم بنيان، يعني أهل الحاجة والشدة والفاقة بسطت لهم الدنيا. طبعا إخواني هنا تنبيه يعني على هذا الأمر، ليس كل فقير إذا أو كان من أهل البدو ومن أهل الضأن ومن أهل الرعي إذا صار غنيا هل هذا عيب؟ لو أن إنسانا كان كذا فدرس وتعلم وتقدم وكذا وكذا حتى تطاول في البنيان كناية عن كثرة الخير أو العلم أو المال في اليد، هذا ليس عيب، العيب إذا وضعه في غير مكانه. تمام. وعلامات الساعة، هذا بحث مهم جدا، ليس كل، لا يشترط في كل علامات الساعة أن تكون سيئة، يعني هذا بحث مهم. أن ترى، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، ذهب جبريل. فلبثت مليا، عمر يقول فلبثت مليا، كم هذه المدة؟ مليا مدة يعني وقتا طويلا. فسرتها رواية أبي داود عند أبي داود وغيره بعد ثلاث، يعني مليا ثلاثة أيام. نعم. ثم قال رسول الله: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. تخيلوا ثلاثة أيام، الصحابة ما زالوا في استغرابهم لما حل أمامهم، وبعد هذه الأيام الثلاثة قال لهم، قال لعمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. فحسب يعني المعنى المتبادر إلى الذهن، دينكم الإسلام، الإيمان، الإحسان، قيام الساعة، ليس هذا فحسب، يعلمكم دينكم. كيف تسألون؟ طلب العلم، طلب العلم من الدين، والتأدب والجلوس أمام العالم بأدب من الدين، كل ما جاء في هذا الحديث من الدين، جمال المنظر واعتناء طالب العلم بمنظره أمام الناس من الدين. إذن كل ما جاء في هذا الحديث من الدين، فنسأل الله تعالى علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.